الدعاء على العدو. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ما يقول من خاف قوما؟ يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت،